إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين تقدم. الحمد لله زين السماء الدنيا بالمصابيح وألهم الملائكة المقربين التسبيح. لا إله إلا هو شهدت بوحدانيته شواهد المخلوقات، وسبحت بحمده الخلائق بمختلف اللغات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتكاثرة وآلائه المتتابعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرجح الخلق ميزانا وأوضحها بيانا وأعلاها مقاما وأوفاها ذماما، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. نصحوا الخليقة وبينوا الطريقة ونشروا الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الآل السادة والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم كثير السلام. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. كيف يتلذذ بالرقاد من ملك الموت أقرب إليه من الوساد؟ فليتنبه الغافل وليستيقظ النائم. هل صمت الآذان عن المواعظ؟ وهل ذهلت القلوب عن الاعتبار؟ يا عبد الله، إذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا غضبت فأمسك. من حلم غنم ومن خاف سلم. لا تجعل من نفسك معبرًا للشائعات ولا ممرًا للغيبة، فعدوك من بلغك لا من قال فيك. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. معاشر المسلمين، يا أمة محمد، بعون الله وتوفيقه ثم بإرادات واثقة وأيد ممدودة من أجل مصالحات الرحبة، تتخلص الأمة من هذه الخصومات الجوفاء والأحقاد العمياء في إحسان متبادل، مستهدفة نصرة دين الله وكرامة الأمة ومصالح الشعوب، في جد ومسؤولية وقلوب ممتلئة إخلاصا وصدقا ومودة وحبا وصفاء وشجاعة، في توجه مخلص لاجتماع الكلمة من أجل انتشار الأمة من أوحال الفرقة وإنقاذها من الأزمات المفتعلة، توجه مخلص يلم الشمل ويرأب الصدع لتعود الأمة إلى وحدتها وقوتها، وتسير على صراط الله المستقيم ودين الإسلام القويم. معاشر المسلمين، إن تحقيق الوحدة يسير بإذن الله، فأسباب الاجتماع بعون الله متوافرة، وإزالة الموانع بتوفيق الله متيسرة، وبخاصة في هذا الظرف الذي تكشف فيه مكر الأعداء، ووضحت فيه توجهاتهم وتوظيفهم لخلافات الأمة، والنفخ فيها وتوسيع الهوة والفرقة والتناحر حتى أسالوا الدماء وفرقوا الديار ومزقوا المجتمعات. يا أمة محمد، إن الذي يظن أن الأعداء يريدون نصر طرف على طرف من المتقاتلين من المسلمين، إن الذي يظن أن الأعداء يريدون نصر طرف على طرف من المتقاتلين من المسلمين أو مصلحة فرقة ضد فرقة، فعليه مراجعة فقهه في الدين ورأيه في السياسة وموقفه من الأعداء. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن أهل الإسلام كلهم مستهدفون ولا يستثنى من ذلك أحد. يقول الله تعالى وقوله الحق: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول عز شأنه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وفي قوله عز شأنه: ولا يزالون، ما يفيد استمرار العدو وسعيه الحثيث وإصراره على التجزئات المذهبية والتمزيق الطائفي. ووالله ثم والله لن يبقوا على أحد، إنهم يضربون الأمة بعضها ببعض، فلا يظنوا هذا الذي سكت عنهم أو سكتوا عنه أو مدوه ببعض المدد أن الأعداء سيتركونهم، لا يظنوا هذا الذي سكت عنهم أو سكتوا عنه أو مدوه ببعض المدد أن الأعداء سيتركونهم. إنهم يوقدون النار والفتن بين أهل الإسلام ويحرضون بعضهم على بعض من أجل تحقيق مصالحهم من أجل تحقيق مصالحهم وحدهم. إنهم متفقون على باطلهم، فلماذا يتنازع أهل الإسلام على حقهم؟ يا أمة محمد، لقد تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. وفي التنزيل العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول عز من قائل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، لقد قال أمة واحدة ولم يقل أمة متوحدة، مما يدل على أن الأصل في أهل الإسلام أنهم بهذا الدين أمة واحدة ولم يكونوا متفرقين ثم توحدوا. يقول عز شأنه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. الدين واحد، والكتاب واحد، والقبلة واحدة، والدار واحدة، والمصير واحد، والمسلمون تحيط بهم معية الله وعنايته إذا اجتمعوا على ما أمرهم به من توحيده وحسن عبادته، وكانوا يداً واحدةً على من سواهم، وكنف الله ووقايته تحفظهم من الأذى والخوف والاضطراب. فإذا تفرقوا زالت السكينة وأوقع الله بأسهم بينهم وفسدت أحوالهم. ولن تكون خير الأمم في دنياها وآخرتها وعاجل أمرها وعاجله إلا حينما تجعل كتاب الله أمامها وإمامها وقائدها، وتجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نورها وهداها. حينئذ يعلو شأنها ويرتفع قدرها وتحفظ بيضتها. الكتاب والسنة أصلان ثابتان محفوظان لا عدول عنهما ولا هدي إلا منهما وبهما، والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما، وهما البرهان الواضح والفرقان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا جفاهما. والطاعة والجماعة هي حبل الله الذي أمر بالاعتصام به، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا أمة محمد المسلمون تجمعهم وحدة العقيدة ووحدة الشعائر والمشاعر في عباداتهم وأخلاقهم وتعاليمهم وتحكيم الشرع فيهم، توحيدًا وصلاةً وصيامًا وزكاةً وحجًّا وجهادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وآدابًا ووصايا. وحدة إسلامية تصغر أمامها الأحقاد، تصغر أمامها الأحقاد والثرات والأطماع والرايات والعنصريات والمذهبيات، ويجتمع الجميع تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وحدة دينية ثقافية اجتماعية تجتمع على حب هذا الدين والتمسك به وإعزازه ورفع منار الإسلام. يا أمة محمد، السبيل لوحدة الأمة التعامل الحق مع أهل القبلة، هو السبيل الوحيد لوحدة الأمة، تعامل يقوم على قواعد الشريعة ووصولها المستمدة من نصوص الوحيين ونهج السلف الصالح. يسع أهل القبلة، يسع أهل القبلة ما وسع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة الأخيار رضي الله عنهم أجمعين، ومن كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، على ما بينهم من منازل ومقامات متفاوتات يشملهم جميعًا الاصطفاء المدلول عليه بقوله عز شأنه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أمة مرحومة يحمل بعضها بعضا ويجبر بعضهم كسر بعض، يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته من أبوابها كلها، فمنهم من يدخل من باب واحد، ومنهم من يدخل من أبواب، ومنهم من يدخل من الأبواب كلها. ولئن تنوعت منازلهم ومقاماتهم فإنهم متحدون في منهجهم ومقصدهم، منهم المجاهدون، ومنهم العلماء والدعاة، ومنهم الولاة المصلحون، ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومنهم العامة المستقيمون على طاعة الله ورسوله، يؤدون حقوق الأمة كما أمر بها الشرع. ومن ثبت له اسم الإسلام، ومن ثبت له اسم الإسلام والإيمان ثبتت له الحقوق، ولا تسقط إلا بيقين. ولقد سمى الله الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين وإخوانا، فقال عز شأنه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من صلى صلاتهم واستقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم فهو منهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، وحسابه على الله وسريرته إلى مولاه، فلا شق عن القلوب ولا إساءة بالظنون ولا غل على مؤمن ولا تفريق بين المسلمين بالألقاب ولو كانت أشرف الألقاب من المهاجرين والأنصار. وهذه الألقاب وأمثالها للتأليف والتعريف لا للتنافر والتفريق، أقوياء في الحق وبالحق من غير غلو، ورحماء بالخلق وللخلق من غير جور، لا يبخسون الناس أشياءهم، يختارون أيسر الأمرين ويدفعون أشد الضررين، هم أهل العدل والإنصاف في صديقهم وعدوهم. وأمرت لأعدل بينكم، ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يدعون إلى الله بالحكمة وينصحون بالشفقة ويتبعون مقتضى الشرع ليس بالتشفي ولا الانتقام، يفرحون بتوبة التائب ويقبلون عذر المعتذر ويدعون للمقصر، لا يفرحون بالزلة، يسترون العيوب ولا يتتبعون العورات ولا يذكرون الأخطاء إلا على سبيل الترجيح والتصحيح وليس للثلب والتجريح. والبدع كسائر الذنوب فيها الصغير والكبير والصريح والمشتبه، والسلامة غنيمة والسلامة غنيمة والسالم قليل. أما المخالفة بالتأويل والوقوع في الخطأ والجهل فيحصل من أكثر الخلق، والموفق من وفقه الله والله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والجهاد مع كل بر فاجر جهاد بالسيف وجهاد بالقلم وجهاد باللسان، والمقصود النكاية بالعدو. لا شعار يرفع إلا شعار الإسلام، لا شعار يرفع إلا شعار الإسلام. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يدن على من سواهم. أمة الإسلام، إن الشعوب الإسلامية برغم ما يبذله الأعداء والقوى المتسلطة من محاولات التفريق والتشريد والنهب والسلب وجهود التغريب والاستلاب، فإنها تؤمن إيمانا يقينيا بوحدة أمتها والاجتماع على دينها، وتتطلع إليها ومصرة عليها مهما شكك المشككون وخذل المخذلون وحاول المنافقون ومرضى القلوب والمستغربون. وهم يؤمنون بأن هذه الوحدة المنشودة لا تتحقق بالشعارات والأمنيات ومجرد الدعوات والادعاءات، وإنما تكون بإيمان الجميع إيماناً لا يدخله شك بأن وحدة الأمة هي ركن الإسلام وحفظ بيضته وحفظ أهله. ولا يمكن أن تتحقق أهداف الأمة وغاياتها وأمنها وعلو شأنها وحفظ حرمتها وديارها إلا بهذه الوحدة. ولا جهاد على الحقيقة ولا كسر لشوكة الباطل ولا إعلاء لكلمة الله إلا بالوحدة واجتماع كلمة المسلمين. ولا تستحق نصر الله وعونه وتأييده وتسديده إلا بها وإيثارها وبذل الغالي والنفيس لتحقيقها والحفاظ عليها. أمة الإسلام بمنهج السماحة النبوية والحزم والعزم والرفق والعفو تأتلف القلوب المتناحرة وتتقارب النفوس المتباعدة، والله هو المؤلف بين القلوب. وبعد يا أمة محمد، فإذا تحقق الإخلاص والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وحسن النصيحة، حينئذ لا يقوى على قلوب أهل الإسلام مرض ولا نفاق، لأن إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين هي التي تجمع أصول الدين وقواعد الائتلاف، وتجمع حقوق الله وحقوق عباده، وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أجزل من أثاب وأكرم من أجاب، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحمده سبحانه وأشكره، أفاض علينا من النعم بلا حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخلص تواب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فرض الفرائض وسن الآداب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. معاشر المسلمين، ما أنتج الذل والمهانة إلا الفرقة والتحزب والتعصب، وهو الذي أطمع في الأمة أعداءها ومكن من رقابها وهون أمرها وجعلهم حجة على الإسلام ومبادئه. والفتن تقطع الأوصال وتورث الإحن، لا تقيم حقا ولا تزيل باطلا. والفوضى هي الباب إلى الظلم والتظالم، الفوضى تورث الفرقة والفرقة تؤدي إلى الهلكة والفناء. والوحدة ائتلاف واجتماع، وكل ما ينافي الائتلاف ويضاد الاجتماع ويوجد النفور فهو الطريق إلى الفرقة والتشتت والتشرذم. أمة الإسلام، لا ينكر وجود المذاهب والطوائف، بل لا يتصور أن ينفك الناس عن الاختلاف مسلمين وغير مسلمين، ولكن الذي ينكر هو العصبية المفرقة